لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند أحاديث الإجارة في باب المساقات والإجارة، في باب المساقات والإجارة. سبق وتكلمنا في المرة السابقة عن المساقة وأحكامها، أو المزارعة وأحكامها. واليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن الإجارة، وهي بقية أحاديث هذا الباب كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فالإجارة ابتداء هي يعني من أصلها، يعني في اللغة من الأجر، أصلها في اللغة من الأجر، وهو ما يعطى عوضا، وهو ما يعطى عوضا على منافع، وهو ما يعطى عوضا على منافع، زي تسمى إجارة، عقد على منافع بعوض، عقد على منافع بعوض. ولذلك منافع الإجارة على نوعين، منافع الإجارة على نوعين. النوع الأول منفعة عين، النوع الأول منفعة عين، يعني إنه يؤجر عين كسكن الدار وركوب الدابة ونحو ذلك، يعني أأجر منك دارك، دي اسمها إجارة، عقد على منافع بعوض، أنا هنتفع بالبيت بتاعك وهدي لك عوض مدة محددة مثلا، تسمى إيجارة. هركب الدبة بتاعتك، السيارة بتاعتك هتديها لي، الدبة بتاعتك هتديها لي يوم يومين بمنافع، يعني أنا أخذها بعوض منافع أو منفعة معينة، تسمى أجرة. فهذا يسمى عقد إيجارة على منفعة عين، على منفعة عين، عين نفسها أنا هنتفع بيها منك وديك عوض، فاسمها إيجارة. النوع الثاني من منافع الإيجارة منفعة عمل، منفعة عمل، يعني كالعمال والصناع ونحو ذلك. أنا لما أجيب راجل حرفي مثلا وأقول له مثلا تعالى اشتغل عندي النهاردة مثلا، هتعمل لي العمل الفلاني، الحرفي ده اسمه عندي أجير في الوقت ده، هو اسمه في الوقت ده أجير عندي، فهذه منفعة عمل، منفعة عمل. ومنها بقى كل الحرف عموما، الراجل اللي هو بأجره، الراجل اللي بيجي يصلح لي حاجة، الراجل بيجي يعمل لي حاجة، منفعة، منفعة عمل بعوض، منفعة عمل بعوض. اللي الإجارة مشروعة وعليها الأدلة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فمن أبرز ذلك ما حكاه ربنا تعالى عن ابنة الرجل الصالح صاحب مدين، التي رأت موسى عليه السلام فوجدت فيه يعني مواصفات يصلح فيها، أو في هذه المواصفات أن يكون أجيرا لوالدها في أمر من الأمور. قالت يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهذه كانت إجارة، إنه يعني استأجر موسى عليه السلام لهذا الرجل، لهذا الرجل يعني الرجل الصالح هذا من مدين، استأجر موسى عليه السلام. وأما الأدلة من السنة فهي الأحاديث التي بين أيدينا، وستأتي إن شاء الله تعالى. وأما أركان الإجارة، أركان الإجارة، الإجارة لها ركنين وهما الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول. والإيجاب والقبول مش شرط يكون بألفاظ، ممكن يبقى بالألفاظ وممكن يبقى بالعرف، ممكن يبقى بالألفاظ وممكن يبقى بعرف. ويعني مثلا الاصل في الاجاره الايجاب والقبول ركنين فيها، ان انا هشتري مثلا بتاع دي منك، انت بتبيع بتاع دي، فانا في هذه الحاله اقول مثلا، او انت تقول بعتك هذه بكذا، فاقول انا قبلت. انت بتقول لي بعتك هذه بكذا، وانا اقول قبلت، وراح مدي لك الايش الفلوس. طبعا الناس في حياتهم، في الحياه عموما، مش معقول هيفضلوا كلهم، كل واحد بيتعامل مع التاني في اي معامله فيها نوع من الاجاره، انه يقول له اسف انا ضربت مثال، اسف على البيع، ضربت مثال على البيع. لكن نرجع تاني للايجار، ان الايجار شبه البيع برضه، ما هو البيع برضه نفس الكلام، في ايجاب وقبول، والايجاب والقبول ده يخضع للعرف كذلك، مش الالفاظ فقط. كذلك الايجاره، الايجاره يعني ممكن انا مثلا اروح مثلا الدبه انت موقفه في الشارع، والناس كلها عارفه ان انت راجل بتاجر الدواب دي، عربية مش عارف، موتوسيكل مش عارف ايه غيره. الناس احيانا يروح حاطط الفلوس وياخد البتاع ويمشي، او مثلا بيركب مثلا السيارة الاجرة. الراجل اللي هو سواق التاكسي ده اصبح عندي انا اجير دلوقتي بالعربية بتاعته دي، اصبح اجير عندي انا، مش بركب التاكسي وبقعد اقول له بكم، يقول لي بكذا اقول له قبلت ونحو ذلك، او هو يقول لي بكذا واقول له قبلت، حسب العرف. وعليه الخلاصة يعني أن الإيجاب والقبول لا يشترط أن يكون لفظا، بل يصح عرفا. أما شروط الإجارة فلا بد من أهلية المتعاقدين، لازم يكون المتعاقدين أهل للعقد، المتعاقدين يكونوا أهل للعقد، بمعنى أنه كل واحد من الاثنين يصلح للتعاقد. فعلى سبيل المثال مثلا، ما يصلحش يكون احدهما طفل صغير مثلا، او انه غير مالك للسرعة ولا موكل في مثلا تأجيرها، او غير مالك للمنفعة ولا موكل في تأجيرها مثلا. ففي هذه الحال لابد ان يكون اهلا للعقد. وايضا لابد من معرفة المنفعة المعقود عليها. من شروط صحة الإجارة معرفة المنفعة المعقود عليها، بوصف، بمدة. معرفة المنفعة المعقود عليها يعني أنت هتأجر لي الشيء الفلاني، لازم يتعرف أوصافه، مش مجرد كده كلامه خلاص، لا، لازم يتعرف أوصاف هذا الشيء. ثم كون المنفعة مباح، كون المنفعة مباحة. كون المنفعة مباحة يعني ماذا؟ إن تكون المنفعة دي مش حاجة محرمة، وإلا لا يجوز تأجير المحرم. يعني ما ينفعش مثلا واحد يستأجر مثلا آلة غناء أو آلة موسيقى، لا يجوز، هذا حرام، وهذا ليس عقد إيجار، وهذا العقد باطل. وعليه فالمنفعة لابد تكون منفعة حلال. نعم. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الباب 6 أحاديث. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره، ولو كان حراما لم يعطه. قال: رواه البخاري. هنا أخذ الحافظ رحمه الله من لفظ أجره دليلا على الإجارة. قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجامة معروفة، وأعطى الذي حجمه أجره. يبقى الراجل الحجام هنا أجير، وهذا دليل على مشروعية الإجارة، لأنه هينتفع بعمله، اللي هيجيب الحجام يعمل له مثلا حجامة بينتفع بعمل الحجام هذا، وعليه بيدل عوض اللي هي الإجارة نفسها. نعم. قال: ولو كان حراما لم يعطه. دي مسألة أخرى، كأنه يرد ابن عباس على من حرموا كسب الحجام، على من حرموا كسب الحجام، لأنه بعد منه الحديث اللي بعده قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث. قال: رواه مسلم. كسب الحجام خبيث. الشيخ العثيمين رحمة الله عليه بيقول حول هذا الحديث: يدل الحديث على دناءة كسب الحجام، واستدل به بعض العلماء على أن كسب الحجام حرام، ولكن يعارض هذا الاستدلال أو يعارض هذا الاستدلال بما استدل به عبد الله بن عباس من أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطيه. يبقى الحديثين هم اللي وراء بعضهم، يبقى الجمع بين الحديثين دول ميسور، وهو حمل حديث رافع اللي هو كسب الحجام خبيث على ماذا؟ على الدناءة والكراهة، وليس التحريم، وليس التحريم. لماذا؟ لأنه مهنة الحجام خصوصا طبعا في الزمن القديم كانت مهنة إلى حد ما دنيئة، مهنة دنيئة، لأنه الحجام كان زمان بيشتغل بإيده وبفمه، يوم يمص الدم بفمه ونحو ذلك، فكانت فيها دناءة. وعلشان كده العلماء يبوبوا أو أئمة الحديث خصوصا يبوبوا في أبواب الكتب بتاعتهم، يبوبوا أبواب أحيانا يقولون باب ما جاء في كسب الحجام، باب ما جاء في كسب مثلا اللحام اللي هو الجزار يعني، باب ما جاء في كسب الحشاش ونحو ذلك اللي هو بيحتش الإيش الأرض ونحو ذلك. طبعا في هذه المهن الآن بعضها في الحقيقة ما بقاش مهنة دنيئة ولا حاجة، يعني الحجام الآن بقى ربما دكتور طبيب حجام، وأدوات الحجامة الآن اختلفت كتير عن زمان، وطريقة الحجامة اختلفت كتير جدا وعليه، فما بقتش وظيفة دنيئة. وكذلك مثلا الجزار، العلماء كانوا يبوبوا يقولوا باب ما جاء في كسب الجزار أو اللحام، لأنه الجزار زمان وشه مليان دم وهدومه مليانة دم وشكله مش مظبوط. دلوقتي الجزار راجل شيك كده وقاعد والدكان بتاعه عامل زي السوبر ماركت كده، ففين الدناءة بقى هنا؟ ده راجل قاعد حاجة آخر نزاهة يعني، ويعتبر كمان من علية الناس يعني، بقى من الأغنياء الجزاري وعليه. فبعض المهن تختلف، لكن هناك مهن لا تزال إلى يومنا هذا بالفعل مهن دنيئة، يعني مثلا زي الكساح، الأئمة برضه يقولوا باب ما جاء في كسب الكساح. الكساح اللي هو بيعمل ايه؟ الراجل اللي بيسلك المجاري بالتعبير بتاعنا احنا العام، بيسلك المجاري. فالغرض المقصود ان المهن دي مهن دنيئة، وعليه العلماء في باب النكاح ونحو ذلك يقوموا يتكلموا في هل هذا يؤثر في الكفاءة او لا. يعني لو اللي جاي لها الزوج المتقدم للمرأة بيشتغل كساح، بيشتغل حجام، بيشتغل جزار نحو ذلك، فيقوم يقولوا هل ده يخل بالكفاءة أم لا ونحو ذلك. فالغرض المقصود يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرة، فابن عباس احتج على اللي بيقوله بتحريم أجرة الحجام بهذا الحديث، قال ولو كان حراما لم يعطيه. لو كان كسب الحجام ده حرام كانش النبي صلى الله عليه وسلم اداله أجره. فخلاصة المسألة في مسألة كسب الحجام كما يقول النووي رحمه الله: وحملوا الأحاديث التي وردت في النهي على التنزيه والارتفاع عن دنيء الكسب والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور. هو ده اللي يحمل عليه أحاديث كسب الحجام خبيث وكذا ونحو ذلك، انه الافضل الانسان ما يشتغلش حجام، وخصوصا على الطريقه القديمه يعني، لانه الى حد ما بيمتهن، الى حد ما بيمتهن. في مهن الى يومنا هذا، ورغم انه بيكسب مكاسب كبيره ربما، بس مهنه تعتبر دنيئه فعلا، مش دنيئه يعني حرام، يعني مهنه الى حد ما تدني من الانسان، يعني مثلا زي الحلاق مثلا وزي الراجل اللي بيمسح الاحذيه للناس مثلا وغيره نحو ذلك. مثل هذه المهن مهن تدني من الإنسان، لأنه بيضطر أنه يقعد كده ويخدم على الناس ومش عارف ونحو ذلك، فمهن بتدني من الإنسان. فالإنسان لو استطاع أن يترفع عن هذه المهن أفضل، لكن مش معناه أنها حرام. وإلا دلوقتي على سبيل المثال مثلا مهنة الحلاق مثلا، بارك الله عز وجل للجميع، مهنة الحلاق قد تكون من المهن التي أتمناها يعني كثير من الناس. ليه؟ لأنه يقول لك لا ده الحمد لله ولا بيجيب أدوات ولا عنده أدوات ولا عنده استغلال ولا كلام من ذلك وبعيد عن دوشة الناس ووجع الدماغ ومش عارف إيه ونحو ذلك. فالغرض المقصود يعني أن هناك مهن يعني تؤثر على مكانة الإنسان. يعني مثلا يعني الداعي مثلا لو داعي مثلا وخصوصا لو كان عالما وله وضعه في الناس ما يليقش به المهن دي، ما ينفعش في الحقيقة، مش ما ينفعش يعني حرام، لكن لا يليق بعالم مثلا ان يكون مثلا بيشتغل حلاق مثلا، بحيث انه في هذه الحال هيتدنى للناس ويقعد بقى طبعا العصاة وغيرهم جايين له بقى يحلق لهم ونحو ذلك. فالغرض المقصود يعني انه هذا لا يصلح في حقي يعني العالم والداعي ونحو ذلك. نعم. ثم قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة، رجل اعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فاكل ثمنه، ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. قال رواه مسلم. هذا الحديث أيضا شاهد في باب الإجارة. قال شاهد منه يعني ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه يعني الأجير أتمل العمل ولم يعطه أجره، ولم يعطه أجره، هذا ظالم لأنه لم يعطه أجره. طب مناسبة الحديث هنا في الباب، مناسبة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الإجارة، قال رجل استأجر أجيرا واستوفى منه ولم يعطيه أو فاستوفى منه ولم يعطيه أجره، ففيه دليل على مشروعية الإجارة. يقول الشيخ البسام رحمه الله يقول فيه أن الأجير لا يستحق أجرته حتى يتم ما استؤجر عليه من عمل، لأن العلماء بيختلفون هل الأجير يستحق الأجرة بمجرد العقد أم أنه لا يستحق الأجرة إلا باستيفاء العمال. فكل واحد عنده أدلة، لكن في الحقيقة أقرب ذلك أنه لا يستحقه لزوما ووجوبا إلا بعد الوفاء بالعمل ما لم يكن هناك نوع من الإيش، الاتفاق المسبق، كأن يتفق الأجير مع المستأجر يقول له أنا باخد أجرتي قبل ما اشتغل، وده بعض الناس بيفعل ذلك، يقوم أنا ياخد الأجرة بتاعتي قبل الشغل. لكن لو لم يتفق فلا يلزم أو لا تجب الأجرة على المستأجر إلا بعد استيفاء المستأجر أو الأجير يعني ما طلب منه في هذه الإجارة. ولعل مما يدل على ذلك الحديث الآتي، وهو كما قال عن ابن عمر، لا أنا آسف أنا تجاوزت حديث، لكن لعل الحديث الذي أذكره ذا شاهد للمسألة اللي احنا فيها. قال عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير حقه، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. قال رواه ابن ماجه. قال في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف، لكن الحقيقة الرواية السابقة هذه صححها غير واحد من أهل العلم، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فهذا أخذ منه يعني بعض أهل العلم أنه يلزم الأجير الأجرة أو يلزم المستأجر أجرة الأجير إذا أوفى عمله. وقوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدف عرقه يعني انتهى من العمل، انتهى من العمل وبقي أثر العمل اللي هو العرق، بقي أثر العمل هو العرق، فيعطيه أجره بمجرد ما ينتهي. لكن من حيث الفقه في هذه المسألة يجوز تأجيل الأجرة وتعجيلها حسب الاتفاق، ما ممكن يتفق معاه على انه هيقول له انا هديك الأجرة بعد ما توفي العمل بشهر بسنة خلاص حسب الاتفاق، او انه الاول او الاجير يقول له لا ده انا عايزها قبل ما اعمل وهكذا. قال في الحديث السابع في الباب، قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال أخرجه البخاري. أيضا أورد هذا الحديث الحافظ رحمه الله تعالى لمناسبة قوله صلى الله عليه وسلم أخذتم عليه أجرا، أخذتم عليه أجرا، هذه إجارة. قال كتاب الله يعني التعليم والكتابة ونحو ذلك، يعني أنا أعلم أحدا كتاب الله، فظاهر هذا الحديث يجوز لي أخذ على ذلك أجرا. أنا أكتب كتاب الله مثلا، كتابة المصاحف نسخها مثلا، خصوصا في الزمن القديم كان نسخها بالإيد كله، فالناس اللي قاعدين يكتبوا المصاحف دول عشان ينسخوها وتتوزع في بلاد المسلمين، فيجوز ياخذوا أجرة. هذا الحديث يشهد لذلك، أحق ما أخذتم، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. واختلف العلماء في هذه المسألة، اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي الأجرة على الطاعات عموما، الأجرة على الطاعات عموما، ومنها مسألة تعليم القرآن وكتابة مثلا المصاحف ونحو ذلك. فبعضهم منع ذلك مطلقا كالأحناف والحنابلة، وجوزوا الجعل من بيت المال ونحوه، منعوا الأجرة لكن جوزوا الجعل. جوزوا الجعل يعني ماذا؟ إنه لا ما يجيش هو يقول أنا عايز كذا علشان أنا هحفظكم القرآن، أنا عايز كذا أنا عشان هصلي بيكم، أنا عايز كذا عشان أنا هأذن. فقالوا لا، الأجرة لا تجوز هنا مطلقا، إنما يجوز جعل من بيت المال، إن الدولة تطلع للناس دول، تطلع لهم يعني جعلا يعني شيء يعطى لهم. طيب مش مش مش طب ما فيش بيت المال، الناس يدوا لهم جعل، بمعنى ما يبقاش في اتفاق مسبق. اتفاق مسبق يعني ما يجيش اللي هو اللي هيعلم القرآن يعني مثلا، أو يكتب القرآن أو نحو ذلك، أو هيصلي بالناس أو هيأذن أو نحو ذلك، ما يجيش يقول لهم أنا عايز كذا، لا هم يدلوا أي جعل من نفسهم ماشي ياخدوا خلاص ويرضى بذلك. الحقيقة الشافعية والمالكية وابن حزم ذهبوا مذهبا آخر، وهو جواز أخذ الأجرة على تعليم العلم والقرآن ونسخ المصحف والرقية ونحو ذلك. وهذا الرأي الأرجح في الحقيقة، وإن كان الأول يعني الورع فيه عظيم، والإنسان لو تورع ما أمكن خير، لكن من حيث المنع والجواز الرأي الثاني أرجح والله أعلم، وهو جواز أخذ الأجر على تعليم العلم والقرآن وكذا ونحو ذلك، لكن أيضا من غير أن يشترط أو يغالي ونحو ذلك. وإلا لو قلنا بأنه لا يجوز أخذ الأجر مطلقا، فإن ذلك ربما يكون سببا في يعني قلة الخير وعدم وجوده في الناس. ولذلك الإمام مالك رحمه الله كان له كلام جملته يعني أن كان يقول إن لم نعطهم سينصرفون إلى الكسب والترزق وسينشغلون عن العلم. ما هو العلماء دول أو الناس اللي هيعلموا الناس مثلا القرآن، لو إحنا ما ادينا لهمش أجرة على عملهم، عايزين يأكلوا ويشربهم وعيالهم، عايزين يتكسبوا عشان يعيشوا، طب هيعيشوا ازاي الناس دول؟ فلازم ندلهم أجرة على عملهم، بغض النظر بقى عن مسألة انه هو غني ولا فقير. لكن طبعا لو كان الإنسان في ذلك مستغنيا لكان طبعا دي أعظم، فضلا من انه بيخرج من خلاف العلماء، يعني اللي هيعلم العلم، اللي هيعلم القرآن، اللي هيقيم طاعات للناس، كل ما يترفع عن الأجرة كان هذا أعظم عند الله تعالى. لكن الكل متفق على أنه لا يجوز له الأجرة التي يشترط فيها عدم الفعل إن لم يعطوه أجرة، كان يقول لهم مثلا لن أؤذن حتى تعطني أجرة، هذا الآثم في فعله هذا، لماذا؟ لأنه اشترط إقامة هذه الطاعة، ولا سيما إذا لم يكن هناك من يقيمها غيره. لكن من حيث الجواز فالأقرب والله أعلم أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم العلم والقرآن ونسخ المصحف والرقى ونحو ذلك، فإن هؤلاء إن لم نعطهم فسينشغلون بالكسب والتكسب ويقل العلم في الناس، العلماء هيروحوا بقى يشتغلوا نحو ذلك، فبالتالي هنجد أن العلم هيقل، لأن العالم ممكن هيجي أنت ما اديتش الدرس النهاردة، ما جيتش ليه علمت الناس النهاردة، هيقول والله أنا طلعت أتكسب عشان عيالي، فنحن نفرغه ما استطعنا. لكن العالم لو كان عنده من الورع ما يمنعه عن أخذ ذلك لكان أفضل. الإمام أحمد رحمة الله عليه، طبعا صاحب مذهب الأول، كان فقيرا وكان من أشد الناس فقرا رحمه الله تعالى، ومع ذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يتهم من يأخذ شيئا على تعليم الناس أو نحو ذلك. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه فقير شديد الفقر رحمه الله تعالى، وكان يرفض عطايا الأمراء وعطايا يعني الخلفاء ونحو ذلك، حتى العطايا مش أجرة، دي عطايا بعتنها كهدايا، كان يرفض ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. خلاصة يعني الكلام أن فيه دليل على الإجارة. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. قال رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع، وأصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. قال الشيخ العثيمين: يدل الحديث على مشروعية تسمية الأجرة للأجير، يعني إن إحنا لازم نحدد الأجرة ونبينها، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على ما يكون به قطع النزاع، ومشروعية تعيين العمل المستأجر عليه. طيب هنا مسألة قبل ما نختم: هل يجوز لو استأجره ولم يعين الأجرة كأن يقول له مثلا: تعالى أنا عايزك تعمل لي الحاجة الفلانية دي وأنا هكرمك ما تقلقش، هل يجوز ذلك؟ العلماء اختلفوا في ذلك، بعضهم يقول لا يجوز، والأرجح والله أعلم أنه يجوز. طيب لو هنا تنازعا في هذه المسألة فيحكم بينهما أو يحكم بينهما حكم، وعند ذلك يقدر إن كان فيه غبن من عدمه. لو كان المستأجر غبن الأجير خلاص يبقى الأجير يطالب بهذا يعني الفرق الذي فيه الغبن ونحو ذلك، والله أعلم. طيب نقف على باب إحياء الموات إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.